ولما كانت الحلقة 95 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد، فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ست الملاح الأميرة صباح ظلت ترفض الخطاب وترد الشباب في انتظار فارس الأحلام الذي ينقذ العالم من الظلام، إلى أن تقدم إليها ذلك الأمير الذي بهرهم بماله الوفير وعطائه الكثير، حتى إذا سألوه عن أهله وأصله وفصله ذكر لهم أنه كروان ابن الملك جولان صاحب بلاد المرجان. وفي المعبد الكبير أعلنوا خطبة الأميرة والأمير على الجماهير، وأغدق الأمير على كل محتاج تعبيرا عن السرور والابتهاج. ومرت أيام الخطبة والأمير يمنحها قلبه ويعرض عليها حبه، فبينما هما في البستان يتمشيان ويتسامران حدث ما نراه الآن. يا سلام، شوفي جمال البستان، الطيور اللي على الأغصان تسبح ربها بكل لسان. الحياة جميلة بوجودك انت يا أميرة. انت ما تعبتيش يا أميرة؟ فعلا يا أمير، احنا مشينا كتير. طيب تعالي نقعد هنا تحت الخميلة. تعالى ايدك يا أميرة. عنك انت، ودي قاعدة. اجمل لحظة في حياتي ساعة ما اشوفك جنبي يا مولاتي. العفو يا أمير. ست الملاح، أنا لسه عندي كلام كتير، ومهما قلت ومهما اتكلمت مش هقدر على التعبير، ما اقدرش اشرح لك حبي الكبير. كروان، روح كروان وقلب كروان وعينيه كمان. خايفة، خايفة يا كروان. أنا أفديكي بروحي وعينيا وبكل ما أملك في الدنيا. قوليلي يا روحي، خايفة من ايه وانا ابدي روحي بيه؟ خايفة من زمان يا كروان، مش ممكن يصفى لنا الزمان كده وتجمعنا الايام بالشكل ده وتدينا السعادة دي كلها. انا خايفة من الايام وغدرها. وهي ايامنا زي الايام، ايامنا شعر وانغام واحلام. انت فارس احلامي اللي قعدت استناه ليالي وايامي. روحي، قلبي. لا لا، ما تجيش جنبي. ليه بس يا حبي؟ ارجوك ارجوك. الله، الصباح، انت بتبكي؟ انا ببكي من فرحة قلبي. يا حبيبتي، انت اول حب وانت اخر حب، ما تصوريش حبك عمل ايه فيا، ازاي خلاني اجيلك من اخر الدنيا. كلامك بيهفف عليا زي ما يكون نسمة طرية ساعة عصرية. يا حبيبتي، لكن ايه يا حبيبتي اللي لغاية دلوقتي محيرني؟ ازاي تيجي من اخر الدنيا تخطبني من غير ما تشوفني ولا تعرفني؟ بسيطة، زي انت ما استنتيني من غير ما تشوفيني. هو انتوا رخرين جالكوا الدرويش؟ وليه ما يجيش؟ لكن انت ما قلتليش. انا من طبعي اقول اللي في قلبي، ما خبيش. طيب ايه اللي قالهولكوا الدرويش؟ مفيش، هو قال لنا اوصافك زي ما يكون شافك. يبدر المال شمال ويمين، وبيننا وبينه 3 سنين، ويقتل الأشكيف ويسلمني السيف. أيوة، أقتل الأشكيف. لكن أنتوا تعرفوا إيه عن الأشكيف؟ ربنا يجعل كلامنا عليه خفيف. أنت خايفة من الأشكيف؟ ما أنت ما سمعتش كلام الدرويش. لا لا، ما تخافيش. إيه اللي بينك وبينه؟ مفيش. أمال عايز تقتله ليه؟ عشان أخلصك من إيديه بعد ما أقضي عليه. وأنا إيه شأني بيه؟ إحنا حنقضي وقتنا اللطيف في الكلام عن الأشكيف. ما هو شيء مخيف. لا يا ستي ما تخافيش، سيبك أنت من كلام الدرويش. قولي لي قبلة. أيوة. ممكن تسلفيني قبلة؟ قبلة واحدة وتبقى سلف ودين. مش من حقنا احنا الاتنين، احنا لسه مخطوبين. طيب أيما ليه ما احنا قاعدين؟ احنا قعدنا النهاردة كتير وانا تعبانة شوية يا أمير. طب استني أوصلك. استني. لا أنا همشي لوحدي، خليتك بعافية دلوقتي. يعني بلاش اقول لك يا عمي. هتقول ايه بس يا ابني؟ يا عمي انت دلوقتي في مكانة والدي، وانا جاي اشكي لك من خطيبتي. مفيش حاجه ابدا من دي. والشكوى اللي عندي. طيب قول لي ايه اللي مزعلك دلوقتي؟ ما اقدرش اقول لك بالظبط. ده كلام تقوله يا كروان يا ابني. مساله احساس يا عمي. اهو ساعات تبقى رقيقه معايا، احس بعواطفها يا مولايا، وفجاه الاقيها مشغوله عني، تبقى قريبه مني وبعيده عني. لا لا ما تاخدش في بالك، اذا كانت دي رفضت كل الخطاب عشانك. طب ليه بتتضايق من كلامي؟ بتتضايق من كلامك؟ بيتهيالي. لا ما تاخدش في بالك، دي يا ابني اتعلقت بيك من اوصافك، يعني من قبل ما تشوفك. امال مالها؟ انت ما تعرفش الصبايا واحوالها، ومع ذلك انا هكلمها. هتكلمها يا عمي؟ يظهر انكم لسه ما فهمتوش بعض يا ابني. طب ما تقولهاش اني قلت لك حاجه. ولا حاجه ولا محتاجه. تحب تيجي معايا؟ لا اتفضل انت يا مولاي. طيب استناني يا كرام. امرك يا ملك الزمان. فاطوم ده اللي معاك. دي يا مولاتي العباية بتاعتك، بعتهالك الأمير كروان لحدك. طيب حطيها عندك. دي مش عباية زي العبايات يا مولاتي، دي حاجة ما شفتهاش في حياتي. شوف يا مولاتي. طيب هاتي. يا سلام، ازاي العقدين عقدوها؟ قولي انت ازاي نسبوها؟ خيط من ذهب وخيط حرير وقصب. تسلم ايدين العقاد اللي عقدها. يسلب ويدوم اللي بعتها. حاجة تليق بجمالك ومقامك. وريني كده ما اشوف على اوامك. هاتي. استني كده يا مولاتي. يا سلام، ما شفتش كده جمال في حياتي. تعالي شوف نفسك في المراية الفضة يا مولاتي. شوفي يا اميرة، فعلا زي الصنيورة. طيب اقعدي ارتاحي، خدي راحتك. من يوم العريس الجديد ما طلب يدك وانت نسيتي وصفتك وخدمتك. لا يا فاطوم، انت عارفه مكانتك عندي وانا عارفه مكانتي عندك. ربنا يعزك ويتم سعدك. وزي حال الامير كده كروان، فارس الاحلام اللي انتظرناه سنين وايام. بصراحه يا فاطوم. ايوه يا مولاتي. مش هو ده فارس احلامي؟ مش هو ده اللي تصورته في خيالي واللي كان بيجيلي في احلامي؟ ليه؟ ما عرفش ليه. لا لا مالكيش حق بقى، هو فيه عرسان كده، خينة ومال وجمال. عايز ايه المال؟ ثم ما تنسيش ان ده هو هو النبوءة اللي قالها الدرويش. مش عارفة ليه ما بيقنعنيش. لا لا يا أميرة ما تزعلنيش، هو صحيح الأوصاف فيه تنطبق عليه، لكن مش عارفة شعوري كده ليه. اوعك يا مولاتي تكوني زعلتيه. على ايه؟ لازم تفرحي وتفرحيه وتسعدي بيه وتسعديه. هي حاجة بإيدي يا فاطوم، شيء مش مفهوم. هي فين ست الملاح؟ يا صباح، انت أبويا مولانا. ست الملاح أبويا. لا أنا بصراحة زعلان منك وكنت ناوي أخصمك. وأنا أقدر على زعلك يا ولدي. أنت ليه مزعلة خطيبك يا بنتي؟ أنا زعلته؟ أيوة زعلتيه. ليه؟ قلت له إيه؟ ولا عملت له إيه؟ أمال بيشتكي منك ليه؟ هو شكلك مني وقال لي كلام زعلني. كلام إيه؟ شوفي إزاي بتعمليه وإزاي بتكلميه. أبويا دي مش حكاية. أنا صحيح كنت بستناه وقبل ما أشوفه عرفت هواه، لكن ما عرفش شعوري بيبقى ازاي وانا معاه. شعور ايه وكلام فارغ ايه؟ بنتي يا بنتي هتتعبيني ليه؟ على كل حال انا ما زعلتوش. لا ما تنكريش، مش ده اللي قالتلك عليه النبوءة اللي قالها الدرويش؟ مش ده فارس الاحلام اللي هيخلص العالم من الظلم والظلام؟ مش ده الفارس السري الشريف اللي هيقتل الاشكيف ويسلمك السيف؟ مش ده اللي رفضت عشان الخطاب اللي كانوا بيقولك لغاية الباب؟ والنهاردة بعد ما جالك ايه اللي جرالك؟ ايه اللي غير حالك؟ بتعملي كده ليه؟ عايزة ايه؟ انطقي، سكت ليه؟ الله. وبعدين مولاتي انت الوقت بتبكي ليه؟ عايزة ايه؟ مش عارفة يا ابويا اقول لك ايه. شعوري من جهة الامير مش لاقية له تفسير. الاميرة تعبانة غلطانة، اعترف لك اني غلطان. خلاص بقى يا مولانا. ابويا شوفي بقى ما اقولك، يكون في علمك اذا ما كنتيش تفوقي لنفسك وترجعي لعقلك انا هكون زعلان منك وغضبان عليكي وهعمل كل حاجه غصب عن عينيكي. بس ابويا ابويا هي كلمه واحده، انا لازم اضع حد للعذاب ده. خرج السلطان وهو غضبان وانطلق الى الامير كروان فاخفى عنه كل ما كان، ولكن الله مولاي. وهنا ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 95 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.